فلتبكي ولتذر في الدمعة من بنى حاض القلب صاله سمعا. أين الدموع على الخدين قد سالت فالنفس للعصيان يا رب قد مالت. أين الدموع على الخدين قد سالت فالنفس للعصيان يا رب قد مالت. يا عين فلتبكي ولتذر في الدمعة من بنى حاض القلب صاله سمعا. يا عين فلتبكي ولتذر في الدمعة من بنى حاض القلب صاله سمعا. أين الدموع على الخدين قد سالت فالنفس للعصيان يا رب قد مالت. أين الدموع على الخدين قد سالت فالنفس للعصيان يا رب قد مالت. هل يا ترى أصحو من سكرة الشهوى أم يا ترى أبقى في هذه الشقوى؟ هل يا ترى أصحو من سكرة الشهوى أم يا ترى أبقى في هذه الشقوى؟ كيف القدوم على الجبار بالزلل أم كيف ألقاه من دون ما عملي؟ كيف القدوم على الجبار بالزلل أم كيف ألقاه من دون ما عملي؟ يا عين فلتبكي ولتذر في الدمعة من بنى حاض القلب صاله سمعا. يا عين فلتبكي ولتذر في الدمعة من بنى حاض القلب صاله سمعا. أين الدموع على الخدين قد سالت فالنفس للعصيان يا رب قد مالت. أين الدموع على الخدين قد سالت فالنفس للعصيان يا رب قد مالت. قلبي لما يلقى قد أن بالشكوى دمع جفا عيني من قلة التقوى. قلبي لما يلقى قد أن بالشكوى دمع جفا عيني من قلة التقوى. لكن من أرجوه لا يغلق الباب العفو يا رب فالقلب قد تاب. لكن من أرجوه لا يغلق الباب العفو يا رب فالقلب قد تاب. يا عين فلتبكي ولتذر في الدمعة من بنى حاض القلب صاله سمعا. يا عين فلتبكي ولتذر في الدمعة من بنى حاض القلب صاله سمعا. من بنى حاض القلب صاله سمعا. من بنى حاض القلب.